ولكنها تعد من القسم المدني. لماذا؟ لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن العبرة بالزمان وليس بالمكان في مسألة المكي والمدني. فسورة العاديات التي نحن بصدد تفسيرها إنها سورة من السور المكية، افتتحها الله بالبسملة كبقية سور القرآن، ثم قال جل وعلا والعاديات ضبحا. أقسم الله تعالى بالعاديات، والعاديات هي الخيول التي تعدو نحو العدو في الغزو، والعدو هو المشي بسرعة، ويطلق أيضا على الجري، ويطلق على الجري، يطلق على الجري العدو. وقيل المراد بالعاديات الإبل، والعاديات جمع عادية، والعاديات جمع عادية. يبقى من العلماء من قال إن العاديات الخيول، وإن بعض المفسرين من قال إن العاديات الإبل، ولكن من باب الأمانة إن أكثر العلماء على أن المراد بالعاديات الخيول، إن أكثر العلماء على أن المراد بالعاديات الخيول. قال الله تعالى والعاديات ضبحا، ضبحا أي التي تضبح ضبحا، والضبح هو صوت أنفاس الخيول إذا جرت، والضبح صوت أنفاس الخيول إذا جرت. قال بعض العلماء إن الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت، يعني إذا جرت بسرعة شديدة، كانت تكمم، يعني كانوا يكممون الخيول، يضعون الكمامة على فمها وأنفها. لماذا؟ حتى لا يعلم العدو بقدوم هذه الخيل، فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة، فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة. قال الله تعالى والعاديات ضبحا، والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق، كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى وكما وضحنا. وقلنا والعاديات ضبحا، قلنا الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة شديدة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. ثم قال الله تعالى فالموريات قدحا، الموريات الخيل التي توري، أي التي توقد النار بحوافرها عند الجري إذا أصابت بحوافرها الحجارة. حينما تجري الخيل جريا شديدا سريعا، فحينما يحتك حافر الخيل بحجارة فيوقد النار حينئذ. فالموريات قدحا، قال علماؤنا رحمهم الله الموريات الخيل التي توقد النار عند جريها. فقدح معنى القدح أي الاستخراج، معنى القدح أي الاستخراج، والمراد به هنا استخراج النيران من الأحجار عند احتكاك حوافر الخيل بها على رأي جمهور العلماء. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، الخيل التي تغير على العدو صباحا، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ العدو من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله جل وعلا للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر صلى الله عليه وسلم إلى الصباح، فإذا أصبح إن سمع أذان كفى وإلا أغار بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. قال تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فأثرن أي أثرن بهذا العدو، طبعا أثرن أي رفعنا، فأثرن به نقعا، النقع أي التراب والغبار، فأثرن بهذا العدو وهذه الغارة نقعا أي غبارا، الغبار الذي يثور من شدة السير ومن شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا اشتد عدوها في الأرض وصار لها غبار من الكر والفر. قال تعالى: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فوسطن أي توسطن بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. إذن الشاهد هنا أن الله جل جلاله أقسم بهذه العاديات، بهذه الخيل الذي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يبقى أقسم الله بالخيل العاديات التي تعد مسرعة نحو العدو، ومن شدة سريها ومن شدة جريها وسيرها تضبح وتسمع لها حمحمات وتسمع صوت أنفاسها، ومع جريها واحتكاك حوافرها تظهر النيران من هذه الأحجار، وسير هذه الخيول الذي أقسم الله به إنما هو في الصباح حيث وقت الإغارة على العدو، وهذه الخيول تثير الغبار عند سيرها وتحمل راكبها إلى منتصف جموع العدو كي يقاتل. لذا أقسم الله جل جلاله بالعاديات. وأيضا قال بعض العلماء: إنما أقسم الله بالعاديات أي بخيل الغزاة تنبيها على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله ولما فيها من المنافع الدينية والدنيوية والأجر والغنيمة، حيث قال جل جلاله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بعد هذه الأقسام أين المقسم عليه؟ بعد هذا القسم أين المقسم عليه؟ قال الله جل جلاله: إن الإنسان لربه لكنود. إن المقسم عليه في هذه السورة الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق للهداية فإنه لكنود، أي لكفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل إن المراد بالإنسان في هذه الآية الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله جل وعلا لكان كنودا لربه عز وجل، كنودا أي كافرا، فالكنود هو الكفر أي كافرا لنعمة الله يرزقه الله تعالى فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر هؤلاء الذين يكفرون ويجحدون نعم الله ولا يقومون بشكرها ولا يقومون بطاعة الله، لأنهم كنود لنعمة الله، نسأل الله العافية. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، يذكر المصائب وينسى النعم، هذا هو الكنود الكفور لنعم الله عليه، يجحد نعم الله عليه، يذكر المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الضمير هنا يعود على من؟ إنه على ذلك لشهيد. قال بعض المفسرين إن الضمير هنا يعود على الله، إنه على ذلك لشهيد، أي أن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. وقال بعض المفسرين إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب في ذلك أن الآية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، وأيضا إن الإنسان شهيد على نفسه. لكن قد يقر الإنسان بهذه الشهادة في الحياة الدنيا وقد لا يقر بها، فيشهد على نفسه يوم القيامة كما قال الله تعالى في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، ثم قال بعدها: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد، وإنه لشديد المحبة للمال، فالخير هنا هو المال كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإن ترك مالا كثيرا، معنى الآية أي إن ترك مالا كثيرا، فالخير هو المال. والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، فالله عز وجل يقول: وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، حبا شديدا، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عبادة الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي للمال، لكن الشدة تختلف، يختلف فيها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعد أن قال جل وعلا: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قال بعدها: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ فيعمل لذلك، بعثر أي أثيرا، واستخرج ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ فيعمل لذلك ولا يكن همه المال. أفلا يعلم يعني أفلا يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، كما قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي وحصل ما في القلوب من النيات وأعمال القلوب. حصل أي ميز وبين، حصل ما في الصدور أي ميز وبين ما في القلوب من النيات وأعمال القلب، كالتوكل والإنابة والخشية والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا. يوم تبلى السرائر أي أن يظهر ما في القلب، أي أن العمل في الآخرة يكون على ما في القلب. نحن في الحياة الدنيا نتعامل مع الناس على الظاهر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، أي أن أفتش عن قلوب الناس. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، ولم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بقتله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم حذيفة في غزوة تبوك بعدد أسماء المنافقين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم حذيفة أو غير حذيفة بقتله. ولكن إن العمل مع المنافقين هؤلاء يكون على الظاهر، إننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب هؤلاء. إذا قال أحد من الناس: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعامل كمعاملة المسلمين، لا تفرض عليه الجزية إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه مسلم، قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الآخرة العمل يكون ليس على الظاهر بل على السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني لا قوة لا معين لا ناصر لا وزير لا مشير لا أحد يدافع عنه، فما له من قوة ولا ناصر. قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي أن النفاق ظهر بالمدينة. هل كان في مكة نفاقا؟ الجواب: كلا، بل إن النفاق ظهر بالمدينة بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، طبعا خوفا من السيف، ويعني دخلوا في الإسلام قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يبطنون الكفر. لماذا؟ خوفا من السيف وخوفا من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن في مكة لم يظهر النفاق، لذا تجد الآيات المدنية تتحدث عن المجاهدين والمنافقين وأحوالهم، أما الآيات المكية فإنها لا تتحدث عن النفاق أو الجهاد، لأن الجهاد ما فرض إلا بالمدينة، ولأن النفاق ما ظهر إلا بالمدينة. قال الله عز وجل: وحصل ما في الصدور. قلنا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. إن الجزاء والثواب والعقاب يكون على القلب، وحصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وأن تحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور وتخفيه. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، وحصل ما في الصدور عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. قال تعالى: وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، سبحانه وتعالى، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وجاء التعبير بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد، قال العلماء: أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى. جاء التعبير بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي أن كل إنسان، وعلق العلم بذلك اليوم، إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يعني قد يسأل سائل فيقول: أليس الله خبيرا بالعباد في كل حال؟ الجواب: بلى. فلما خص ذلك اليوم بقوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ إن معنى الآية أي إن ربهم بهم لخبير وسيجازيهم يومئذ على أفعالهم. وقد طرح ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير هذا السؤال، وأجاب عليه بهذه الإجابة، أي أنه يجازيهم على أفعالهم يومئذ، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، معناها أي يجازيهم على ذلك، كقوله تعالى أيضا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال الزجاج رحمه الله: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. فهذا اليوم يوم الجزاء ويوم الحساب، كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال تعالى: مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك للدين والدنيا، ولكن قال الدين، لأن هذا اليوم هو يوم الحساب والثواب والجزاء والعقاب الذي يفصل الله فيه بين المحسن والمسيء، بين المحق والمبطل. قال تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وكما قلنا إن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. فهو جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. هو القائل سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة، وننتقل إن شاء الله تعالى للسورة التي بعدها من هذا الجزء المبارك، جزء النبأ، ألا وهي سورة القارعة. سورة القارعة إنها سورة مكية أيضا كسورة العاديات، افتتحها الله بالبسملة ثم قال جل وعلا: القارعة ما القارعة. القارعة القيامة والساعة. قال القرطبي رحمه الله: كذا قال عامة المفسرين، وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون: تقول العرب قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة. القارعة قلنا القيامة والغاشية، قلنا القارعة القيامة والساعة والغاشية والحاقة إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة. فالقارعة اسم فاعل من قرع، والمراد بالقارعة أي التي تقرع القلوب وتفزع القلوب، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة كما ذكرنا من أسماء يوم القيامة قبل ذلك، أنها القارعة الغاشية الواقعة الحاقة الطامة الواقعة الدين التلاق، إلى غير ذلك من هذه الأسماء، القصاص والفتنة، كل هذه أسماء ليوم القيامة. وكثرة الأسماء دليل على عظم الشيء، وكل بحسبه، ولله المثل الأعلى، تسمى ربنا جل وعلا 99 اسما، هذا دليل على عظم هذا الإله. وسمى الله يوم القيامة بهذه الأسماء الكثيرة دليل على ماذا؟ على عظم هول ذلك اليوم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. قال تعالى القارعة ما القارعة. ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، وما أدراك ما القارعة. هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، ما الذي تعرفه، ما الذي تعلمه عن هذه القارعة أي ما أعظمها وما أشدها، ثم بين جل وعلا متى تكون، فقال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث أي المتفرق المنتشر. لماذا شبه الناس بالفراش المبثوث في هذا اليوم؟ الجواب: شبهوا بالفراش المبثوث لانتشارهم وتفرقهم وحيرتهم وذهابهم ومجيئهم ولكثرتهم وتطايرهم إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والجنادب، والجنادب هو ما يشبه الفراش، شيء يشبه الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وفي رواية: وأنتم تقتحمون فيها، وفي رواية: وهم يقتحمون فيها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قد يسأل سائل فيقول: وما أدراك ما القارعة؟ ما معناها؟ أي ما أعظمها وما أشدها، ثم بين جل وعلا متى تكون، فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم، حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث، والفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي المنتشر، كما قال تعالى: يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لتصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان والذي أكلته السباع، كلهم سيخرجون مرة واحدة يصولون ويجولون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش. قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذه الآية من سورة القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وبين قوله تعالى في سورة القمر: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر؟ ففي الآية الأولى التي في سورة القارعة وصف الله جل وعلا الناس بالفراش، وفي الآية الثانية التي في سورة القمر وصف الناس بالجراد المنتشر، كيف نجمع بين الآيتين؟ الجواب: جمع بعض العلماء بين الآيتين فقالوا إن أول حال الناس أنهم يكونون كالفراش يتحيرون ذهابا وإيابا وفي كل اتجاه لا وجهة لهم، ثم يكونون كالجراد لأن للجراد وجهة تقصدها، ثم يكونون كالجراد لأن للجراد وجهة تقصدها، فكل منهم يقصد وجهة معينة، وهذا هو الجمع بين الآيتين. يبقى إن أول حال الناس أنهم يكونون كالفراش يتحيرون ذهابا وإيابا وفي كل اتجاه، ثم بعد ذلك كل واحد يقصد وجهة معينة. قال الله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي المنتشر. ثم قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن أي الصوف، وقيل القطن. المنفوش أي المبعثر، أي أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون كالعهن الصوف أو كالقطن المبعثر، فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى الريح. وقد قال الله تعالى في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء منبثا، حيث قال جل وعلا: وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. وقال جل وعلا هنا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: القسم الأول من ثقلت موازينه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. الذي ثقلت موازينه هو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر، نسأل الله العافية. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة، يقال عاش الرجل زمنا طويلا أي بقى وحيا زمنا طويلا. والمعنى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في حياة طيبة راضية. قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، معنى مرضية أي ذات رضا، وكلا المعنيين واحد، والمعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، إنها كاملة من كل وجه، وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله جميعا منهم. هذا العيش لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. المراد بالموازين هنا إنها موازين الحسنات، فمن ثقلت كفة موازين حسناته فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه أي من خفت موازين حسناته فأمه هاوية، أي إن الكافر الذي ليس له أي حسنة وأما من خفت موازينه إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة. يبقى وأما من خفت موازينه إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو أنه المسلم ولكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، نسأل الله العافية. قال تعالى فأمه هاوية، الأم هنا بمعنى المقصود، أمه هاوية أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية اسم من أسماء النار، يعني أن مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، أم الدماغ يعني أنه يلقى في النار على أم رأسه، معنى أمه هاوية أي أنه يلقى في النار على أم رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين فلا حرج أن نجمع بينهما كما وضحنا ذلك تفصيلا قبل ذلك. وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار والعياذ بالله، هذا هو المعنى، فأمه هاوية يعني لا مقصد له ولا مأوى له إلا النار. ثم قال الله تعالى وما أدراك ما هي، هذا من باب التفخيم والتعظيم، وما أدراك ما هي، يسأل ما هي، أتدري ما هي، إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحموم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال عليه الصلاة والسلام فإنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا تأملت نار الدنيا سواء كانت هذه النار من حطب أو ورق فإن نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، نسأل الله العافية. وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أم متعدد؟ ميزان واحد أم متعدد؟ قال بعض العلماء إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وفيه وتوزن فيه حسنات الأمة والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض العلماء إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. قال الشيخ ابن عسيمين رحمه الله والأظهر والله تعالى أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، إذا تساوت حسناته وسيئاته